الأسرى يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة: بين القتل والمن بفداء والمن بلا فداء، القتل والفداء والمن مجانا، والاسترقاق على خلاف الفداء. نعم، هو مفوض.